أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا أنزلا علينا في ليلتنا هذه رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. النهاردة موضوعنا في هذه السلسلة المباركة يسر الله إتمامها على خير، موضوعنا عن مرحلة الخطبة أو الخطوبة، وإزاي نخليها أحلى خطوبة. يا رب أسعد شباب وبنات المسلمين، اللهم متعهم بحلالك واغنهم به عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. النهاردة عايزين نجاوب على الأسئلة الحائرة في فترة الخطوبة. يعني ايه خطوبة؟ هيترتب عليها ايه من الأحكام؟ ايه الحكمة منها؟ يا ترى المفضل انها تكون طويلة ولا تكون قصيرة؟ ازاي يكون التواصل بين الخاطب وبين مخطوبته؟ ايه هي المخالفات اللي لازم يحذروا منها؟ وايه هي النصائح اللي عاوزينهم ياخدوا بالهم منها علشان نستغل هذه الفترة افضل استغلال؟ تعالوا نشوف الوضع المفروض دلوقتي عامل ازاي. احنا من بداية السلسلة وصلنا لغاية الرؤية الشرعية، تمت الرؤية الشرعية، حصل موافقة ما بين الطرفين. الرؤية الشرعية قلنا ممكن يكررها، ممكن يكررها مرة اثنين ثلاثة لغاية ما يؤدم بينهما. خلاص خد قرار هو عايزها، وهي ردت وجاوب وليها ان هي موافقة على اتمام هذا الزواج ان شاء الله. كده بقى اسمك خاطب وبقى اسمها مخطوبة بمجرد الموافقة اللي حصلت ما بين الطرفين. انا عايزك هنا بقى وانا ماشي معاك في كل مرحلة، بدأنا كده مراحل بداية الزواج الحقيقية، عايز اجدد معاك النية مرة تانية واسألك سؤال مهم، لان السؤال ده هو اللي هيجاوب لي على المشاكل كلها اللي بتحصل في الفترة دي. السؤال من تاني، انت بتتجوز علشان تبقى سعيد ولا عشان ترضي ربنا؟ ما تكذبش، خليك جدع وقول الحق. انت بتتجوز علشان تبقى سعيد ولا عشان ترضي ربنا؟ لو بتتجوز علشان تبقى سعيد ومش مهم رضا ربنا، هتحصل المخالفات وهتقول لي يعني دي فترة، دي احلى فترة الواحد يستمتع بيها ولسه ما فيش مسؤوليات. والبنات بتقول نفس الكلام قبل بقى ما نخش في الالتزامات و و و، فهي فترة جميلة. يبقى انت بتتجوز عشان تبقى سعيد بصرف النظر ربنا راضي في السماء ام لا. قل لي عايز اتجوز عشان الاثنين، عشان ارضي ربنا وعشان ابقى سعيد. صح، بس مين رقم واحد؟ رقم واحد في الاثنين دول الاول ربنا يبقى راضي وبعد كده هيمتعك ويسعدك، ولا الاول انت تبقى حاسس بالسعادة وبعد كده نبقى نشوف موضوع ربنا يرضى او ما يرضاش. هي المسألة كده. السؤال ده هو اللي هيحل لنا الموضوع كله. تعالوا نشوف اول حاجة يعني ايه خطوبة. الخطوبة عند الناس نوع من الصحوبية بس رسمي. يعني المرة اللي فاتت والكلام لما كنا بنتكلم على علاقة بريئة وبنقول الموضوع كده مش قدام الاهل، ممكن تبقى العلاقات خفية، تبقى مش عارف ايه، انما الموضوع رسمي. اسمك ايه؟ خاطب. رايح مع مين؟ مع خطيبتي. جاي من مين؟ مع خطيبتي. مفيش مشكلة، لو شافوك في الشارع ماشي معاه مفيش مشاكل، عادي، صح كده؟ فتبقى في مفهوم الناس للأسف الشديد هي نوع من الصحوبية بس خد شكل رسمي. ووالله الذي لا إله غيره الخطوبة مش كده خالص. الخطوبة دي رسمتها القصص الرومانسية والأفلام والخطوبة ويا دبلة الخطوبة والكلام ده. يعني انسوا الكلام ده، مش في الشرع خالص. انه خلاص طالما هو لبسها الدبل وبقوا خلاص قدام الناس كلهم خطاب يبقى عادي، دي هتبقى مراتي فمفيش مشكلة. فمش معقولة يعني هتستوي مراتي بصاحبتها، فبقت ليها وضع مختلف. ولو حصل بينا اي حاجة عادي يعني برضو كلام، مش هتوصل يعني المراحل السيئة ولا حاجة، بس يعني كلام وجداني كده وحاجة مفيش مشاكل، عادي اصلها تبقى مراتي. طبعا الكلام ده كله لا اصل له. ليه بقى؟ ايه هي الخطوبة في اصطلاح الشرع؟ الخطوبة ما هي الا وعد بالزواج واتفاق غير ملزم. اقول تاني، وعد بالزواج، انا بكوني دلوقتي قلت خلاص انا عايز البنت دي وهي قالت انا موافقة وانا موافق، خلاص انا كده كأني اديت اهلها وعد بان انا هتمم هذا الامر، وهي كمان وعدتني ان انا هبقى الشخص اللي هي يكون ان شاء الله شريك حياتها، فبالتالي في اتفاق بس غير ملزم. يعني هو ممكن يصبح يقول لا لا لا لا انا حاسس ان كده مش مرتاح، الموضوع مش ماشي، مش عارف ايه، فيفك الموضوع. وهي كذلك اتفاق غير ملزم ما يترتبش عليه حاجات الا اللي احنا هنقولها دلوقتي. يبقى الخطوبة ايه؟ وعد بالزواج واتفاق غير ملزم. طب هو شرط لصحة الزواج؟ يعني لازم نعمل خطوبة عشان نتجوز؟ يعني ممكن على طول ربنا يسهل ونكتب ونخلص؟ عادي، ليس شرطا لصحة الزواج. يعني ممكن نتجوز من غير خطوبة. طب حكمها ايه؟ يعني مكروه؟ حرام؟ مباح؟ ايه حكمها؟ فرض. حكمها عند جمهور العلماء مباح، مباح، الا ان الشافعية قالوا لا مستحب. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة رضي الله عنها وخطب حفص، خطبها يعني تمت الامور كده وبقت فيه فترة خطوبة وبعد كده عقد عليها وبنى بها صلى الله عليه وسلم. فيبقى الخطوبة سنة عند الشافعية، ده مستحب ان انا اروح واخطب واعمل وتبقى في فترة، ده يبقى من الحاجات اللي انا اؤجر عليها اصلا، تاخد عليها حسنات. يا عم استنى بس لغاية هنا حسنات، لسه ما جبناش على اللي بعده، هنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل. طيب هيترتب عليها ايه؟ هيترتب عليها انك حجزت البنت وهي كده ما ينفعش يتقدم لها خطاب تاني. ده الحكم الشرعي الوحيد اللي هيترتب على الخطوبة الوحيد. يعني عارف لما يقول دي مرتبطة، اهي مرتبطة، دي هي دي، هي دي الخطوبة، ما ينفعش تروح لانها دلوقتي كده متكلم عليها. هو ده المعنى. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين قال، وهذا لفظ البخاري، لا يخطب الرجل على خطبة اخيه. استنوا بقى علشان خاطر انا بيجي لي اسئلة قد كده. كان هو قبل كده بيحبها وبعد كده عرف انها اتخطبت فهي شكلها مش عايزاه، فانا نعمل ايه؟ اتقدم يا شيخنا واخلص الليلة ولا اعمل ايه الموضوع ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لي بقى لا يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى يترك الخاطب قبله او يأذن له الخاطب. يا اما هو يقول خلاص انا ماليش فئة مش عايزها فكده سابها، يا اما الخاطب ده يأذنه. طب يأذنه ازاي ده؟ ما هو خلاص بقى هو يعني يكون ادها السكة يعني. فيبقى في الحالة دي ممكن بقى حد تاني يدخل. الامام النووي حكى الاجماع على الحرمة، حرمة ان تخطب على خطبة اخيك ما ينفعش. والعلماء حطوا شروط عشان برضو يبقى جواب السؤال ده، امتى تتقدم؟ طيب الاول ان يكون الخطب الاول قد اجيب. واحدة تقدم لها واحد ما اديتوش رد، بعدين سمعت واحد تاني عايز يتقدم لها، انا ما انصحش، ما ينفعش، ما تلعبيش زي ما احنا بنقول للشباب ما تلعبوش ببنات الناس، انت كمان ما تلعبيش بالشباب دول، غلابة دول، حرام عليك. يخش وبعد كده يسمع الثاني وهكذا والطابور واقف، ما ينفعش. يبقى الاول ان الخاطب الاولاني قد اجيب، لو قالت له انا موافقه ما ينفعش يتقدم لها حد ثاني، ما ينفعش، ما ينفعش خالص، ويبقى حرام عليها وعلى وليها، ويبقى ارتكبوا اثم، علشان خاطر الثاني ده هيبقى صدره فيه حاجه، وبعد كده ممكن تحصل عداوات ومشاكل بين الخطاب، فما ينفعش. طيب يبقى اول شرط ان الخطب يكون قد اجيب، وانا برضو بقول والاحسن انها ما يتقدم لهاش اكتر من واحد في نفس الفترة، يعني تاخد قرارها. وانا عادة بقول انه مثلا الواحد يدي فرصة مرة اثنين ثلاثة، رحنا شفنا الرؤية الشرعية، خلاص بقى في شخصيات مترددة اوي، فاهلها عليهم ان هم يساعدوها على اتخاذ القرار، لان في البنات النهاردة تقعد تسمع عن المطلقات في السنة الاولى واللي بيحصل والمشاكل واواوا، فخايف مرعوبة، والاسئلة بتجيلي قد كده بنفس الوضع، وهو برضو بيقارنها باللي فاته، فانا موافق بنسبة 60% 70%، اصل برضو يعني مش لاقي هو الصورة اللي كان بيحلم بيها، فبالتالي بيبقى مقلق في اتخاذ القرار برضو. لا ما احنا مش هنفتح الموضوع كده، يبقى لازم نساعدك على انك تعرف تاخد قرار. تاني حاجة من الشروط قالوا ان يعلم الخاطب الثاني بخطبة الاول. ما هو امتى هنقع في الحرام؟ لو انا عارف انها مخطوبة ورحت، افرض انا ما اعرفش ورحت وتقدمت، الغلط عليها هي ان هي سمحت ان انا اتقدم لها، لكن انا ما يقعش علي الايه؟ الاسم. الشرط الثالث ان يكون الخاطب الثاني عالما بحرمة الخطبة على خطبة اخيه. افرض حد عمل الحركة دي وما كانش عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة اخيه، يبقى ما يقعش في الحرمة، لانه هنا يبقى معذور بجهله. عرفنا الحكم الشرعي وعرفنا ايه اللي يترتب عليها. طيب بالمرة عشان نخلص الاحكام الشرعية ونخش في المعاني الايمانية، لو فسخت هذه الخطبة، لو حصل فسخ للخطوبة، ايه الحكم اللي يترتب عليها؟ لا قدر الله يعني مفيش حاجة غير انه هيحصل الحظر اللي كان عليها اترفع، فيتقدم لها حد تاني. طب والهدايا؟ الهدايا الراجح من اقوال العلماء هو قاعد يجيب هدايا علشان خاطر يعني بيرغبها في ان تتزوج منه. طب ما خلاص والموضوع كل سنة وانت طيب، تعمل ايه انت بقى؟ يبقى اجتمع عليك الامرين، يعني لا ده ولا ده، ما ينفعش. قالوا ايه العلماء؟ ده المحقق عند متأخري المالكية وعليه القول، قالوا اذا كان العدول من جهة الزوج يبقى هداياه لا ترد له. هو اللي قال يبقى انت بقى نبص على البنت، يبقى البنت كمان هيبقى عليها الامرين، يعني انت اللي فسخت الخطوبة وكمان هتاخد هداياك. فلا، اذا كان العدول من جهة المخطوبة فله ان يسترجع كل ما اهداه اليها. عرفته كده؟ جميل. السؤال التالي، ما الحكمة من الخطوبة؟ نتعرف على بعض، نشوف كده في بينا سنس هنشتغل ولا ايه النظام؟ لا ده مش ده الموضوع خالص، مش ده الحكمة. ما المشكلة ان هي كده كل الناس بتقول، وكل الدراسات تقعد يقول لك الخطوبة دي فترة التعارف، وان احنا نتقرب من بعض ونفهم بعض ونشوف الموضوع، وطبعا تحت هذا المسمى لازم هنقع في مشاكل. وهتشوفوا الكلام، الكلام مش بكلام يعني ناس لا متشددين ولا ملتزمين بحبتين ولا كذا، ده كلام الناس بكافة شرائحها وانتماءاتها هيقولوا ايه عن اللي بيحصل اثناء الخطوبة. الحكمة يا جماعة الاستقرار. هو قاعد دي طب دي وهي طب اخد فلان، طب فلان ممكن يكون هو اللي هيتقدم لي، طب عندها ربك ان هو دلوقتي خلاص استقر. خدوا بالكم عشان انا حاجة في اخر الدرس اقول ايه الفوائد الايمانية اللي احنا نعملها في فترة الخطوبة ونعيشها ازاي. انت كده مستقر خلاص، موضوع التفكير في شريك الحياة خلاص، خدت قرار ان هي دي وهي كمان، فنستغل الفرصة بقى بان احنا نعلي الرصيد ونعمل شوية حاجات هنقولها. يبقى ايه الحكمة؟ الحكمة الاستقرار من الطرفين على شريك الحياة، وانه يكون ممهد للزواج. يعني الحكمة مش التعارف ولا قرب كل طرف من الاخر. احد اكبر علماء الاجتماع في بلدنا دكتور احمد المكدوب عامل دراسة بيقول فيها ملخصها يعني, بيقول ان فترة الخطوبة دي كلها فترة غش, كله بيتجمل. ما هو اصلا ما ينفعش هتقول لها كل حاجة, يعني هي لسه العملية انت مرتبطتش بيها ارتباط وثيق, فمن دلوقتي هتقول لها انا كنت مصاحب وانا كنت عامل وكنت مسوي ومعدين انا متبهدل اصلا واحوالي كذا وكذا وكذا, مش هتقول الكلام ده. النهاردة فاتني الفجر وما بقيتش مش عارف اعمل ايه وبقيت احوالي ايه وسويت ايه, مش هتقول. هتقول لها معلش معلش بس الامور كده بس في الاول يعني احنا لسه ما ظبطناش الامور, بس مش ده حالي. وهي نفس الكلام هتقعد بقى تقول لك من الاول خالص الرصيد اللي كانت عاملاه قبل كده ما ينفعش, فاكيد هنتجمل. فكل واحد هيعيش الدور وهيقول الاحلام والافلام والكلام والنظام ده, فده ما ينفعش. اذا فترة التجمل هي بقى تقول لك لا لا لا لا ده انا اجيبه بكم سؤال كده وكم موقف وهعمل مش عارف ايه, هشوفه وهو خارج في الشارع بيبص ازاي وبيعمل ايه وسوي, ده انا هجيب قراره. وهو نفس الكلام يقول لك لا لا لا انا عندي شباب بيقولوا جميل يا حبيبي خد بالك روح اتقدم لفلانه بس خد بالك فيها, انا اعرف ان البنت دي مثلا عندها 3 4 افات زوجتي ولا حاجه قالت خد بالك من المعنى ده. يقول لي شيخنا بس ما لكش دعوه انت, الشغلانه دي شغلتي انا عارف اعمل ايه, سيبك انت من الافات والعيوب ومش عارف. يروح يشوفها ينسى الدنيا باللي فيها, يا ابني فيها افات والله خد بالك كذا كذا. لا يا شيخنا هي تمام مظبوطه تمام كل سنة وانت طيب. فطبعا هينسى كل حاجة ده ولا هيشوف حاجة. فبالتالي هو الدكتور المكدوب بيقول ان فترة الخطوبة فترة يعني تجمل من الطرفين ولا يمكن بحال. ده راجل مش عالم دين يعني, ده الناس بتوع الاجتماع من التقارير والحاجات والاستبيانات اللي بيعملوها, قال لا يمكن بحال معرفة الطرف الاخر الا بالعشرة. وانت هتعشرها ازاي؟ هتقعد معاها 24 ساعة. انا عندي استعداد يا شيخنا والله. لا ما ينفعش ما ينفعش. فبالتالي مش هينفع ال 24 ساعة. هتشوفها ازاي بتتصرف, ما طول ما انت موجود هيبقى الكلام الظريف واللطيف, والعكس هو الاخر نفس الحكاية. بس ايه اللي جوه مش هيطلع ده الا بقى تحت استفزازات معينة, ولما تشوفيه بقى في كل الاحوال لما بيبقى غضبان بيبقى عامل ازاي, لما بيبقى سرحان بيسرح فين, الكلام ده يعني. اذا الحكمة من الخطوبة ايه؟ قلنا الاستقرار. طيب الخطوبة تبقى طويلة ولا قصيرة؟ لما سألنا الناس في الاستبيان غالبية الناس قالت من 4 شهور لسنة, لكن الموضوع بيختلف من شخص لشخص. افرض واحد هيخطب وهو مثلا هيسافر الخليج او هو عنده شغل هناك, فعينزل يخطب ويقعد له 2 سنين يكون نفسه ويرجع. الخطوبة 2 سنين ايه؟ يعني مش لازم تبقى محددة بوقت, وهو ملتزم وكويس ومش هيعمل اي افات, بس هو حجز البنت ليه رغبة فيها فمشى الامور بالطريقة دي. ما ينفعش ده نقول له لا لا لا لا انت لازم تخلص الموضوع في 2 اسبوع. فممكن تبقى طويلة وممكن تبقى قصيرة. ممكن واحد فعلا يتمم الخطوبة ويكون ما شاء الله ارتاح نفسيا والامور ماشية, وان من يمن المرأة تيسير خطبتها, فالخطوبة عدت ومهرها كان سهل عليه, الامور ماشية وهو جاهز, فالمسألة كلها ما خدتش وخطب وعقد وتم البناء في فترة قياسية ما فيهاش مشكلة. اذا القصة مش قصة طول وقصص. بس خدوا بالك لو احنا هندرس الموضوع بقى دراسة اجتماعية ونشوف ايه اللي بيحصل, خدوا بالكم من المعاني دي. اول حاجة من ناحية شرعية لم يرد في الشرع تحديد مدة الخطوبة. مفيش عندنا نص في الشرع ولا ترغيب ولا كلام عن السلف قصروا الخطوبة وخلوها كذا, مفيش, ما عندناش الكلام ده خالص. طيب تاني حاجة انا عايز احطها في الاعتبار برضو, احنا قلنا ان انت مش هتقدر تتعرف عليها كويس, ان انت تتعرف عليها تعرف تام وان انت بالتالي تاخد فيه القرار, يبقى الموضوع موضوع ايه؟ موضوع توكل. واحنا قلنا ان احنا بنفوض امرنا في المسألة دي بالذات على ربنا, لان احنا اتفقنا انه احنا علينا الظاهر والله يتولى السرائر. فالسرائر انا ما اعرفهاش, انا ما اقدرش ولا امرت ان انا اشق على ما في داخل الناس وعلى ما في قلوب الناس. ايش عرفني هي احوالها عاملة ازاي؟ ممكن شكلها من برة ما شاء الله الالتزام والدين وجزاكم الله خيرا, ومن جوه برضو جزاكم الله خيرا بقى, بس جزاكم الله خيرا حاجة ثانية. فما ينفعش ايش عرفني, والعكس هو رسم الدور ومظبطهم تمام التمام ومفيش احسن من كده. وبعد كده اول ما تعامل تلاقي حاجات تشيب. انا بيجي لي كلام والله بيرفع لي الضغط ويخليني قاعد ايه ده ايه ده, وما اقدرش اقول الكلام ده في المسجد ولا اقدر اقوله كده على الملأ. ايه اللي بيحصل في بيوت الناس ده، وايه الطلبات دي اللي بتحصل ما بين الرجل وزوجته، وفي الاخر محسوب على انه انسان متدين وكويس وشكله شكل حاجة وباطنه باطن اخر للأسف الشديد. انا عايز اوصل المعنى ده قوي ولح عليه قوي. اليس الله بكاف عبده؟ يا جماعة نركن عليه ربنا يضيعنا؟ يستحيل انك تتوكل عليه وتفوض امرك ليه ومن غير حظ نفسه ولا اي شيء، انت مفوض امورك وحمولك كلها على ربك وربك يضيعك. سعيد بن جبير كان يقول التوكل على الله جماع الايمان. عايز تلخص الايمان في كلمة واحدة؟ عايز تعرف الانسان اللي قدامك ده مؤمن ولا لا؟ شوفه بيتوكل ازاي، بيعتمد على مهارته استعداداته ذكاؤه ولا بيفوض امره الى ربه. يبقى المعنى ده لازم نحطه قدام عيننا كويس. في حاجة كمان ملاحظة في مسألة الطول والقصر، انه في العادة كلما طالت الخطوبة لازم يحصل مخالفات شرعية. اصل يعني انت كاتم الكلمة وبتبتدي، وحنشوف دلوقتي الكلام بيحصل ازاي في المكالمات. الاول بيصحوا بعض الفجر، حلو الكلام ده، وبعد شوية نظبط جلسة الشروق وما بين كل حاجة وحاجة نتطمن على بعض، عملنا حاجة غلط كده زي الفل. بعد شوية برضو نفكر بعض بالضحى، ومعدين جزاك الله خيرا وجزاك الله خيرا، ومعدين الكلمتين اه والله ربنا يسعدني بيكي وربنا يسعدك بيا والدنيا ماشية زي الفل، معدين انا نفسي اقول لك كلمة اه وانا كمان طيب يلا دخلنا بقى في القصة. فهو كده ما تقوليش في الوقت ده ان انت هتبقى شيخ الاسلام وان انت هتبقى بقى ايه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن. الحديث البخاري كده والله نصه كده، ان هو الراجل تلاقيه تمام التمام، اول ما تدخل سكة النساء في الموضوع تلاقيه خلاص بقى في سكة تانية. ايه اللي انت بتقوله ده يا عم الحاج وانا كنت بقول ايه؟ هو في التوهان. فما تنفعش، فما تجيش تقول لي لا انا هعرف اضبط انا عامل انا مسوي، لا انت مش بحولك وقوتك. وما ينفعش ان انت تبقى واثق في نفسك قوي كده، مهما كنت انسان مؤدب محترم متربي متدين عارف ربنا كويس، السكه دي ما فيهاش الكلام ده. وهي تبقى ما شاء الله عليها التزام وادب واخلاق وكل حاجه، بس دي مسائل وجدانيه. وانت بقى قلبك بايدك، يعني تعرف تعمل عليه كنترول كده تقول له بس ما تتكلمش دلوقتي؟ ما تقدرش. ليه؟ القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فقلبك مش بايديك، فعشان كده هتتحرك وتتصرف من غير عقل، وقلبك اللي هيحركك في الوقت ده. بعد كده ممكن تقعد تقول ايه ده، ما عدا خلاص بقى انت بدات تقول الكلمتين وهتقفل دلوقتي، هي هتقول عليك ايه والعكس، وانا بقى كده شكلي هيقول عليا هي عامله كده ليه، هي عندها برود دي ولا دي عامله ازاي دي، هيقول الكلام ده فتبتدي تلغيه فالموضوع يعدي وما نعرفش نقفله ابدا. هو ده اللي بيحصل. عشان كده يا جماعه طول فترة الخطوبة في الغالب بيؤدي الى المشاكل دي، وطول فترة الخطوبة في العادة برضو بيؤدي الى خلافات بين العائلتين. بين العائلتين عادة يبتدي الموضوع شوية بشوية الكلام برضو ممكن ياخد حيز اخر. فعشان كده مش مستحب ان احنا نطولها قوي بالشكل ده. لو حطول لي ظروف معينة يبقى احنا محجمين الامور ومخليين المسائل في الامور الرسمية العياد ومش عارف ايه وايه وايه، بحيث ما تبقاش في جفاء وبرضه مفيش تواصل قوي، لان لسه الامور ما بقتش بينا متاكده. احنا قلنا وعد غير ملزم. طيب سالنا في الاستبيان ما هي حدود العلاقه بين الخاطب ومخطوبته. بنت بعته تقول ايه؟ نو ليميتس، لا حدود. واحده ثانيه اسمعوا بقى الردود ده، انا يعني قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله، ده احنا معديين الحدود اصلا. حدود ايه يا عم الشيخ جاي تقول لي حدود؟ الثانية قالت ايه؟ قالت اذا كان علي انا مش هحط حدود، هو عايز يحط ماشي. والثالثة قالت الحدود اللي احنا عارفينها عادي، يعني اخرج بس لابسة امامه شرب، يعني حدود المجتمع، يعني المستوى افضل شوية. بعض الناس قالت يعني الموضوع متقفل بقى خالص، تليفون لا، عايز حاجة مهمة في العفش على تليفون ابويا، الجلوس مع الاهل مفيش لا رسالة ولا نصحي بعض على الصلاة، اصل الكلام ده اصلا بيجيب كل المشاكل بعد كده. المهم انا عايز هنا اقول واوضح حاجتين. الحاجة الاولانية، عندك يقين بالآية دي؟ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ربنا يريد ايه؟ يريد ان احنا نتوب ونرجع له. يريد ايه؟ يريد ان يخفف عنا. فلما ربنا يضع هذا التشريع ويقول حدود في العلاقة تبقى بالشكل الفلاني، ويقول ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، انت مع مين؟ انت مع هواك ومع الذين يتبعون الشهوات فتميل الميل العظيم فتنحرف وتبعد، ولا انت مع إرادة ربك؟ ختم الآية يقول ايه؟ وخلق الإنسان ضعيف. برضو ضعيف. ضعيف في ايه؟ السلف قالوا طاووس وغيره ضعيف في أمر النساء، ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في النساء. وكلام ليه؟ النساء برضو، والنساء ما يبقوش أضعف منهم في موضوع الرجال. قال وكيع يذهب عقله عندهن. إذا كان احنا لسه خطبين بس، يعني لسه ما عملناش حاجة، إذا كان الزوجة اللي بقت مراته حلاله اللي يجوز له الاستمتاع بها فتنة، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحديث الصحيحين. لا ده بكلام ربنا، ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. عارفين نزلت في مين دي؟ نزلت في مجموعة من الصحابة أسلموا في مكة فأرادوا أن يهاجروا إلى المدينة فأزواجهم أعدوهم، فأنزل الله هذه الآية إن الأزواج والأولاد أعداء للإنسان أحيانا، فلما أرادوا أن يتخلصوا منهم قال الله وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. أنا عايز أوصل، إذا كانت العلاقة اللي هي حلال ما فيهاش مشاكل ويسبب فتنة، امال العلاقة اللي ممكن توقعنا في حرام تبقى ايه؟ واخدين بالكم المعنى؟ تاني حاجة عايز اوصلها لك برضو، خدها عني واحفظها، القلوب ضعيفة والفتن خطافة. انت مهما اوتيت الفتن تخطفك وتخرجك عن الاطار اللي انت ماشي فيه. عشان كده سيدك وحبيبك ومولاك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني إن السعيد لمن جنب الفتن. قالها ثلاث مرات. إن السعيد، من السعيد؟ اللي هيتهنى بمخطوبته، اللي هيخرج معاها يروح معاها الكافيه ويظبط أحواله ويظبط مزاجه وهي معاه، ده مش السعيد. السعيد اللي يبعد عن الفتن يا جماعة، مش اللي يحط نفسه فيها. هتقول لي يا شيخنا فتن ايه وبتاع ايه؟ عادي دي حلال ودي هتبقى مراتي. طب اسأل كده اللي خطوبتهم فسخت وتفشكلت، واسأل اللي كان ليه تجربة حب ملتهبة ثابت عنده مرار عامل ازاي. وفي احاديث فيها المعنى ده، كانت السيدة عائشة عندها جارية اسمها بريرة، كويس؟ بريرة دي جارية عندها كانت متجوزة من واحد اسمه مغيث، ده عبد وهي أمة. جات السيدة عائشة وراحت اعتقته. الحكم في الشرع دلوقتي ايه؟ انها تخير، هي دلوقتي بقت حرة وهو عبد، تخير انها تكمل معاه جواز او انها كده تفارق عنه تطلق. فاختارت فراقه فكان يمشي خلفها في الطرقات يبكي، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم. ادي انا بتكلم اهو، واحد قلبه تعلق بواحد بقى عامل ايه؟ بيمشي وراها يعيط وهي ماشيه ولا هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قلبه رق، فقال للصحابة: أما تعجبون من حب مغيث بريرة وبغض بريرة لمغيث؟ فناداها وقال لها: هل لك في مغيث؟ يعني خليه وحش، ما انت كنت عايشة معاه، دلوقتي ليه يعني خلاص كده بعدت عنه؟ قالت: تأمرني أم أنت شافع؟ ده أمر من النبي، خلاص أسمع الكلام وخلاص، ولا أنت بتشفع؟ قال: إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي به. برضو اتقلب يعني، أدي الواضح. فممكن قلبي يتعلق بأي حد، بالله واحفظيها عني، ربنا يحفظكم. اوعى تعلق قلبك بحد غيره، والله هتتنغص بأي حب سواه. من أحب أحدا أي حد سوى الله عذب به ولا بد. وانتوا أكيد يعني مريتوا بحاجات من دي، ده حتى المتجوزين يعني، ده المتجوزين يعني يبصموا بالعشرة. اوعى تدخل على الفتن بصدرك، لا تعرض نفسك للفتن. وعايز اقول لك برضو، لو هتوزن الامور بكلام الناس ونظرة البنت ليك، يعني انا عايز بس اكلمها مش حاجة والله، بس عشان خاطر يعني الناس هتقول عليا انا مجافيها وشكلي كده مش راغب فيها، فالبنت هتقعد تشك في المسألة والعكس. لو راعيت نظر الناس ونسيت نظر ربنا ليك، قل لي ربنا انت عايز منه ايه؟ اذا كنت انت لا تقدره حق قدره، وما قدر الله حق قدره، البنت خايف من نظرها ومن كلامها ومن كلام الناس اكتر من ان ربنا يبقى راضي او ساخط. تتصور ان الامور كده تمشي كويس؟ ما ينفعش. عشان كده تعال نجاوب على الاسئله بقى. ايه حكم المكالمات التليفونيه؟ واحده ردت الاستبيان، بنقول ما حكم المكالمات التليفونيه بينهما؟ قالت: هو ده سؤال سنه 60 ده ولا ايه؟ ده ايه حكم التليفون يعني؟ ما معروف. الثانيه: يعني انا كنت مصاحبه وبكلم صاحبي، لما اتخطب ما كلموش؟ دي تبقى يعني. واحد ثاني: طبعا اساسي وفي اي وقت. واحدة بقى ما شاء الله يعني، الاهل ذوق ذوق ذوق، الله اكبر. طبعا لو حتى 4 الصبح مفيش مشكلة، انا اهلي فري تماما، مفيش اي مشكلة لغاية 4 الصبح عادي يعني. الناس طبعا اتحفظت على الموضوع وقالت: لا ماشي تحصل مكالمات تليفونية بس بضوابط. انا هقول لكم الحكم، بس لما اقول الضوابط دي فعلا، اول حاجة عايز تكلمها في التليفون وهي تتكلم معاك في التليفون، ماشي، احنا قلنا انت مش اسد، ماشي، وما تخشش على الموضوع وتقول لي انا الغضنفر، مش هينفع، عشان احنا اتفقنا ان قلبك مش بايديك وقلبك مش بايديك. يبقى احنا لازم نحط حواجز شوية عشان الموضوع ما يتمداش، كويس. اول حاجة ان يكون هذا بموافقة الولي، لا اهلها راضين جدا يا شيخنا ما تخافش، وعدم ممانعة منهم، ان يتم ذلك في وجود محرم. ازاي؟ هي تشغل السبيكر يتكلموا في كلام العام، مفيش مشاكل يعني، هنتكلم كده. ما هو اصلا لو سبتك ليها وسبتك ليه مش هنخلص، انا عارف. ما تقوليليش ان الموضوع انا بس هسأل على صلاة الفجر وهسأل على المش عارف ايه، وهي نجحت ولا ما نجحتش، نص كلمة تدوخك ونص كلمة تدوخك. ان شاء الله حتى لو قعد يتهتف في الكلام تقعد بقى ايه يعني، بص بقى مش قادر خلاص. فلا ما ينفعش. تاني حاجة ان يكون الحديث بالمعروف، اللي هو الكلام يا جماعة بس، اللي هو كلام ممكن يحصل ما بين 2 حتى ما فيش بينهم اي علاقة، لكن ممكن كلام رسمي، كلام عادي اللي هو بتتفق على احنا مش عارف هنجيب ايه هنعمل ايه طب كذا، الحاجات الرسمية، او هي بتسأل في معنى معين، يعني تبقى الامور منضبطة شوية. طبعا لا يكون في الحديث ما يثير الشهوة او يوقع في الفتنة، ما ينفعش. ثالث حاجة انه يكون في حدود الحاجة، يعني ما يحصلش مبالغة فيه، مش كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة وكل ثانية، فطبعا انسان يعني ما ينفعش الكلام ده خالص. رابع شرط العلماء قالوا برضو الا يجد طريقا اخر يبلغها بما يريد غير هذا، يعني لو هينفع اخته اللي هي اللي تتكلم مش لازم نسمع الصوت الحنين دلوقتي، لو يعني تكلم اخوها ماشي هتوصل رسالة افضل. كل ده عشان خاطر ايه؟ انت بتقفلها في وشنا قاعد تقول لي احلى خطوبه، دي مش احلى خطوبه خالص، ايه ده اللي انت مقفلها فينا دي؟ ما هو كل ده علشان والله تبقى احلى خطوبه، وانا هقول لك ليه. عارف ليه؟ تعال اسمع كلام الناس وتجاربهم. هقول لك على ثلاث قصص واقعيه بعتنها في الاستبيان علشان خاطر تعرف ايه اللي بيحصل. ومن كل شرائح، بنت عادية خالص بتحكي قصتها، بنت اكتر من كده شوية ملتزمة شوية، واحدة ملتزمة خالص. بتقول ايه البنت الاولانية؟ بتقول لغاية النهاردة انا لسه مخطوبة، الموضوع ابتدى انه يطمئن عليا في الامتحان، كلمة بعد كلمة اصبحت كلمة وحشتيني عادية، كلمة بحبك عادية، بعدين بقت في بينا اسئلة ما تصحش وما ينفعش، شوية انا عايزك تلبسي كذا في العقد، شوية بشوية أصبحنا متعودين على بعض، مرة وإحنا بنتفرج على كتالوج العفش مسك إيدي. ما هو الموضوع كده، ما هي شهوات ونزغ شيطان، والشيطان نفسه طويل. عادي أنت النهاردة مقفل ومش عايز تمسك إيدين ومش عايز تقول الكلام، مش مشكلة، نخلينا في صلاة الفجر. فعادي يعني كل واحد بطريقته. شوية بشوية بشوية حصل كده، مسك إيدي شوية، بقت خلوة في البلكونة وأهلي سايبيننا مع بعض عادي. شوية في السيارة بقت الموضوع تعدى الحدود، بدأنا نتعود على بعض. بتقول أنا ما زلت مخطوبة لكن ما بقيتش عارفة أوقفه خالص، أنا أصلا ضعيفة قدامه وخايفة على زعله دلوقتي. أدي كلامها اللي هي ما بتقولهوش وشه. أنا مكتئبة، بكاء طول الوقت، مشاكل كتير قوي، الصلاة بقت تضيع مني، صيامي بقى يدوب، بقيت منعزلة، والله بقت حياة تعيسة إلى أبعد حد. عارف إيه اللي بيحصل؟ من يعمل سوءا يجزى به. القصة الثانية، خطوبة انتهت بالزواج كده تمام. تعالوا نشوف هي بتقول إيه. الأول التليفون عادي مش حرام، عادي نتكلم في كل وقت، صبح ليل كل حاجة، ما كنتش شايفة ان اي حاجة من الحاجات دي غلط. طبعا الكلام في التليفون تعدى الحدود والتجاوزات، نظام بيتنا كان بيسهل كل حاجة، كنا على طول في خلوة مع بعض، وده كمان كان بيحصل في بيته مع العلم ان ده كان مع وجود الاهل من الطرفين، بيسيبونا اوقات طويلة جدا مع بعض. بدأ يمسك ايدي عادي، طبعا حصل التجاوزات كتير قوي اكتر من مسك الايدين. بعد الجواز بتقول كان الإحساس المسيطر علي أخيرا حاجة في الحلال، بس كان جوايا إحساس إن أنا مش سعيدة، أنا ما دقتش السعادة، أنا فرطت في إحساس أي بنت كانت بتستناه ما استطعمتوش، كنت بشعر بإهانة، وكنت بقول إيده دي مش أول مرة تتحط علي. بعد الجواز بقيت في حالة زهق من زوجي في الحاجات دي، فهمت وقتها ان عقاب ربنا جالي في علاقتي مع زوجي. والله ده كلامهم، انا ما بزيدش ولا بعمل علشان انقل لكم تجارب الناس اللي وصفيكم. قصة تالتة بتحكي بقى بالتفاصيل مشاعرها بقت عاملة ازاي. كنا بنتكلم في التليفون بعد اول شهر بناء، بتقول كل ده ما كانش فيه اي مشاكل، واخداني الليلة والفرحة وجري جري ونعمل ونسوي، لغاية ما تقضى شهر العسل. ظهرت بعد الشهر آثار المعصية، بعد ما فقت من فرحة البنت اللي اتجوزت جديد، مريت بأوحش فترة في حياتي، فترة اكتئاب شديد، عقاب ربنا علي كان التحطيم النفسي. ابتدأنا مع ربنا، كنت بشعر ان ربنا غضبان عليا جدا، وكنت حاسة اني واحدة مش ملتزمة، وكنت خايفة اموت على كده، وكل لما اكون عايزة اروح درس او اعمل خير الاقي حاجة تصدني واعملوش، حسيت ان ربنا لا يريدني. اما زوجي فانا بقيت في غاية التقصير في حقوقه، وما بقيتش اهتم بيه، وطبعا مشاكل كبيرة جدا بدون اي سبب بقت تحصل بينا. اما حالي انا بقى مع نفسي، فكنت دايما بقول يا ريتني ما كنت عملت كده، لو ما كنتش عملت المعصية دي وكان الموضوع من اول وصح، اكيد ما كنتش حسيت بالاكتئاب ده والمرار ده. بتقولوا عارفين لما عرفت اني حامل حسيت ان انا ضيعة جدا ايمانيا وفقد الشيء لا يعطيه. انا هبقى مسؤولة عن طفل ومش عارف اعمل ايه. الحياة بقت مظلمة جدا قدامي. كنت حاسة ان خلاص بيتي سيكون مثل اي بيت واولادي هيتربوا زي اي حد. نصحتي اسمعي يا اختاه واسمع يا اخي. نصحتي لاي واحد وقع في ذنب في مرحلة الخطوبة بعد الجواز واجهوا بعضيكم واعترفوا بالمعاصي اللي كانت بينكم واعرفوا انها السبب في المشاكل اللي هتحصل بينكم واعرفوا ان البلاء ما بيترفعش الا بالطاعة. وبتقول لما الحمد لله جددت انا وزوجي التوبة حياتي اتحسنت والحمد لله. ادي تجارب الناس. البداية كان تليفون ووصلنا لفين؟ البنات من الوضع ده بقوا عندهم نوع من الهستيريا تجاه التليفونات اللي بقى تقول حرام حرام حرام. لا، واحدة قالت ليه نضيع شعور جميل بتتسناه كل بنت؟ ليه أضيع الإحساس ده؟ وأنا أقول لك اصبر تنل ما تريد. مش ممكن هتقاوم شهوات نفسك ويكون دي ملهاش جزاء عند ربك. والله حيمتعك بزوجتك متاع ما تحلمش بيه. أصل المتعة دي سعادة والسعادة دي رزق. فأنا ممكن أشوف من زوجتي أدنى شيء أبقى قلبي طاير وفرحان وفرحان طاير من الفرحة أنا كده تمام. وممكن هي تعمل البدع ولا حاسس وزهقان منها وأشوفها كلام من روتيني وخلاص، والعكس تقول أنا بديله حقوقه وخلاص يلا. فدي مش عيشة ودي مش حياة. طيب الزيارات. الزيارات مفيش مانع ان تبقى في زيارات وممكن تتكرر، هو يتعرف على اهلها كويس ويحصل تلاقي ما بين العائلتين لكن في المحدود علشان نتفادى المشاكل وما نقعش في المخالفات. يعني احنا قلنا الزيارات بتاعة الرؤية الشرعية مفيش مشاكل. بعد كده هو يدخل ويتعرف على البيت، ولو هو عايز يسألها في حاجة في وجود اهلها الكلام اللي هو مثلا اسئلة معينة ولا حاجة مفيش مشكلة، على ان الكلام ده المفروض يكون خلصناه في مرحلة الايه الرؤية الشرعية اصلا. انت بقى تدخل وتجيب هدية وتبتدي يعني تعرفها على نفسك بشوية يعني بعض الاعمال اللي تقرا بيها شخصيتك. البنات بعتن لكم وصية، يجيب هدية ما تكونش تقليدية داخلين على طمعك. مش كل حاجة كتيب وشريط. زهقنا بقى عندنا مكتبة ولا تورته ولا جاتوه ولا اي حاجة من الكلام ده، جيبوا دباديب. الله المستعان. طيب ينفع تخرج معاها في وجود محرم؟ اسمع بقى الرد ده. احنا عندنا ما شاء الله. قالت ليه؟ كل اللي حوالينا محارم، الجرسون محرم، اللي في الكافيه محرم، الناس اللي ماشيه محرم، كله محرم في محرم. ليه اسلوب التخوين ده؟ طبعا ينفع تخرج معاها في وجود محرم. ايه رايكم؟ ينفع لو حققنا الضوابط دي؟ وان كنت انا اشك فيك يعني. اصل المحرم هنعرف نعمله. صلاة المغرب يا اخي دلوقتي نلحق صلاة المغرب، روح اتوضى بس. انا متوضي الحمد لله. لا فهنعرف نصرف المحرم يعني، اكيد المحرم هنلاقي له صرفة يعني. فانا اشك في ان انت هتعرف تظبط المسائل كده يعني. لكن هو من الحكم الشرعي لو ضبطناها ينفع، بس لو ضبطناها. طيب ايه المخالفات اللي بتحصل في فترة الخطوبة؟ واحد، انه يعتقد انها بقت مراته وانها تعتقد انه بقى زوجها. ولا والله خلاص انا حاسس. انت مش حاسة؟ فطبعا كل سنة وانت طيب. للأسف الشديد الحاجات دي بتنتهي الى علاقات آثمة، لانه واحدة بواحدة بواحدة يكون اتعودوا على بعض. وعندي بقى يعني من ده للصبح الخطوبات اللي انتهت بزنا، وللأسف حالات بنت وقع عليها في فترة الخطوبة ولما عرفت بالحال حملت وراحت تجهض ماتت وهي بتجهض نفسها. وعندك بقى أخرى حصل الأمر كذلك برضو في مرحلة الخطوبة وشعرت بالحمل، والموضوع ما كانش بالنسبة لهم مشكلة لأنه كان ناقص أسبوع على العقد والبناء، فهي قالت خلاص يعني سمحت له، الامور بينهم تجاوزت الحدود وسمحت له بالكلام ده، ايه المشكلة؟ خلاص ما اسبوع. صاحبنا في ليلة الزفاف راح يجيب بعض متطلبات من مدينة تانية، عمل حادثة ومات. اسمع بقى الرد، البنت بعدها تقول الكلام ده، فراحت قالت لامه انا حصل كذا كذا كذا كذا وبيني وبينه والوضع واحنا كنا وكذا. الام ردت وقالت ابني ما عملش حاجة زي كده ابدا، هم الناس لما يفجروا يجوا بعد كده يلوثوا سمعة الناس. قولولي دي تعمل ايه؟ واحدة تانية ابوها فسخ الخطوبة من غير مبررات، الولد باعت السؤال بيقول انا وقعت عليها وابوها ما يعرفش، ورفع سماعة التليفون قال لي يا ابني لا لا مش حياة مفيش نصيب. يا عم الحاج لازم يبقى فيه نصيب. لا يا ابني مفيش نصيب. فبعت يقول اقول له ولا اعمل ايه؟ ادي الحال. واحد تاني فسخ الخطوبة بعد، للأسف ما حصلش بينهم زنا بس انكشفت عليه، وللأسف كان هيحصل بينهم الأمر ده وحيتعدى الحدود، وفي الآخر نال ما نال وتركها فريسة للذئاب. يبقى يتعامل كأنه زوج وهي تتعامل كأنها زوجة، بلاش نتعدى الحدود ونندم بعد كده. تاني حاجة طبعا من المخالفات قلنا الكلام الرومانسي، اذا كان حتى الكلام الرومانسي ده مش هيحصل منه تجاوزات، هيحصل منه حاجة بسيطة انت بتقول عليها انها مش تجاوز وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، اللي هو تعلق القلب. لما الرب يغير على اللي في قلبك ان انت بتحط في قلبك حب لغيره ويبقى غيران، تتصور يبقى حالك عامل ازاي؟ انت بتقول ايه يعني لما قلبي يتعلق؟ ما بتفرقش. فدي مخالفة عظيمة قوي، لو حبيته ولو حبيتيه اوعى تخونيه واوعى تخونه بحب حد سواه تحت اي ظرف من الظروف. الامر الثالث الكذب، ما احنا قلنا دي فترة التجمل، انا لا اكذب ولكني اتجمل. فلازم الكلام هتسأله سؤال، انت بتغض بصرك؟ اه طبعا من ساعة معرفتك واكيد بغض بصري. هتتحط في شوية اسئلة محرجة، احكي لي عن الماضي، الماضي فات وراح انت لسه بتتكلمي ليه والكلام ده، ويقول لها بقى شوية الاغاني بتاعت الماضي ومش الماضي. طبعا يحصل كده، والعكس يكلمها في حاجات هتضطر تكذب عشان تتجمل له، فنقع في الكذب، وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار، وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. اسمك فوق يبقى فلان الكذاب، يعني من صفات المنافقين، يعني درك اسفل من النار. ليه يا عم؟ كانت مين هي علشان خاطر توقع نفسك الوقعة السودة دي؟ وكان هو مين يعني علشان خاطر كده؟ الامر الرابع ضياع الوقت. هتقول لي يعني مش هتيجي على الحبة دول؟ لا، ما هو انا بتكلم حتى على الوقت الفرض اللي هو يعني، ما هو ما فيش مشكلة لو المكالمة طولت وكانت حنينة قوي، فما فيش مشاكل ان الصلوات تضيع وان الاوراد تضيع وانك وان وان. فضياع الاوقات ده مش هتتسأل عنه؟ والله هتتسأل عنه وعن عمره فيما افناه، اعد لها سؤالها. الامر الخامس تجاهل المسؤوليات، بالذات تجاه الاهل. معروف بيحبها فخلاص بقى مفيش بر وما بقاش في صلة، وحقوق الاهل وحقوق الناس اللي حواليك وحقوق ربنا ابتداء اصلا بقى يحصل فيها تقصير شديد بسبب انها دخلت في حياتك وانه دخل في حياتك. من الحاجات اللي الرجالة لازم تاخد بالها منها يا جماعة، ودي نصيحة، الانطباع الاول يدوم. هي شايفاك خفيف، هي عايزاك راجل، تقعد ممكن عايزة تسمعها، هتموت وتقول لها بحبك لغاية ما حضرتك تقولها تبتدي تستهيفك وتبتدي تقول مش راجل عادي هو خفيف، والعكس انت تبتدي تضغط عليها تضغط عليها، لانت وبدأت تتجاوب معاك تبتدي تقوله ليه ما كنتش كانت بترسم عليها الدور وليه ما كانش كده. فده بيحصل من الافات ذهاب الوقار. المرأة لازم تشوف قدامها ان خير من استأجرت القوي الامين، تشوف راجل. المرأة مخلوق ضعيف يرحم وعرض يصان، فانت كده حيطة ميلة ضعيف، وهي بعد شوية هتقولك ده بيضعف قوي قدام النساء. طب ما ممكن يضعف مع غيري، يمكن مع اللي في الشغل ويمكن مع زميلته ويمكن اصلا ليه ماضي ويمكن ويمكن، ايش ضمني؟ اصل المسائل دي ما فيهاش اخ واخت وما فيهاش دين والتزام، المسائل دي بتبقى راجل وست، واخدين بالكم؟ فمن الافات ذهاب الوقار، منها الكلام اللي احنا قلناه انطفاء لذة ليلة العرس والزفاف وذهاب حلاوتها، يضيع. ما هو لازم يسحب من رصيد، ما فيش حاجة اسمها انه ذنب من غير عقوبة الا انك تتوب. منها حصول التساهل والضعف امام المرأة وطاعتها في كل ما تريد، حبك الشيء يعمي ويصم، والعكس، وهي تنفذ اوامر خطيبها حتى ولو كان في عصيان لاهلها وعصيان ربنا. منها بقى الحاجات اللي هي الاجتماعية، قراية الفاتحة. قراية الفاتحة ايه اخبارها دي؟ بلعة بحيروا فاتحة يا عم، فيها مالها قراءة الفاتحة وحشة؟ اول حاجة طبعا الاعتقاد ان قراءة الفاتحة ان دي زي العقد الملزم بين الاثنين، يعني ما تقربش، دي مقري فتحتها. يعني ايه مقري فتحتها؟ ما فيش حاجة اسمها مقري فتحتها. اقرا جنب اي واحدة فتحتها خلص، هو بجنبيها وقول انا برقيكي بس، ولا تقرأ الفاتحة يعني عشان خاطر بس خلاص بقت دي مقري فتحتها. لا، ما ينفعش الكلام ده طبعا، ما فيش حاجة اسمها كده. لم يحدث في عهد النبي ولا عهد الصحابة ولا السلف ولا الخلف ولا الدنيا انه حصل الكلام ده الا في العصور الاخيرة انه طلعت المضاد دي. ما فيش حاجة اسمها قراءة الفاتحة خالص. فيها ان احنا نعمل طقوس ليها. طب افرض احنا قاعدين قرينا واحد قرأ الفاتحة يبقى عمل بدعة؟ لا، انه يقصد بقراءة الفاتحة التبرك لهذا الامر، دي مش كده. والا لو كانت فيها بركة كان النبي قال لنا. هو النبي يسيب لنا حاجة تنفعنا وما يقولهاش؟ ينفع وما يعملهاش؟ لا، يبقى النبي كده معاذ الله معاذ الله خنا. ينفع؟ يبقى النبي يخن احنا انه يعرف حاجة تنفعنا وما قالناش عليها، واحنا بقى جبنا التايهة وعرفناها. شفت انت؟ ما هو بيقولك كده، جالي الشيخ فلان الفلاني في المنام ونزل قال لي لو عملت كذا كذا كذا كذا وقريت الفاتحة وعملت كذا هتبقى الحياة زي الفل. فيبقى المنام ده خلاص ده وحي منزل من قبل ربنا. طبعا ده كلام فاضي يعني. طبعا قراءة الفاتحة، اللجنة الدايمة للإفتاء أفتت قراءة الفاتحة بعد الدعاء أو بعد قراءة القرآن أو قبل الزواج بدعة، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طب الدبل عقدنا بقى، حتى الدبل. طب اسمعوا فتوى شيوخ الأزهر، أنا ما جبتش حاجة من عندي. الشيخ عطية صقر رحمه الله، وكان معروف طبعا من كبار علماء الأزهر، لكتاب اسمه موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام. ايه القصة بس عشان تفهموا الدنيا عاملة ازاي؟ هو بيحطه فين؟ في الصباع. أنهي ده؟ ده اسمه البنصر، يعني الصباع الصغير اللي جنبيه. حلو، ده اسمه البنصر اللي بيتحط فيه. ايه القصة بقى؟ ناس قالت ان دي عادة نصرانية ينفع تعمله كده، وناس قالت ان اول من ابتدعها الفراعنة ثم ظهرت عند الاغريق وارتبطت عندهم زي عقائد الاغريق المعروفة بفكرة معينة، ان عند الخطوبة توضع يد الفتاة في يد الفتى في كلبشات، والله كده في قيد حديدي، وبعدين هو يركب اي دبة وهي وراه ويمشي بيها لغاية ما يوصل للبيت. فكرة خطيرة، ايه رأيك في الحاجة اللي سبيشال كيس دي؟ نعملها، نلبسها كلبشات اهو عشان ننفذ الكلام. المهم فبقت الفكرة ان هو في ايديه حاجة حديد وفي ايديها حاجة حديد. شوية بشوية قالك لا الموضوع مش هيبقى قوي، ففكروا بفكرة الخاتم دي، فبقى هيتحط هنا خاتم ويتحط هنا خاتم. حاجة تانية بيقولوا ان برضو مع تطور الامر في اعتقاد الاغريق انه بيحطها ليه في الشمال؟ قالك عشان ناحية قلبه، فتبقى ايه ان تأثير الخاتم ده ليه تأثير على القلب، فده بيخلي الحب بينهم يدوم والكلام الحلو ده. طبعا هذه عادة ليس لها اصل في الاسلام. طب هلبس خاتم، البس خاتم، هلبس خاتم، البس يا عم خاتم. حد قالك حاجة؟ بس ما تبقاش معتقد ان لازم تحط كده علشان الحب بيننا يبقى مش عارف عامل ازاي. هي هتلبس خاتم وهو يلبس خاتم مفيش مشكلة، انما الدبلة بخصوصها دي بيجي يقول لي اهلي عاملين لي مشاكل رب السماء، ولو ما عملش اروح اقول له ايه؟ جيب خاتم بس مالوش فص، خاتم يبقى عريض، ده مش اسمه دبلة. فعرف الناس ده ما اسموش دبلة، فلو لبس خاتم مفيش مشكلة. هي المشكلة فين؟ انه يعتقد ان في الخاتم ده حاجة معينة وانه لازم يتعمل، ولو ما اتعملش تبقى ده فقل وحش وممكن يحصل مش عارف ايه في الجوازة والكلام ده. فعشان كده الدبلة كذلك لا تصح. خدوا بقى النصائح علشان خاطر نعيشها صح وتبقى أحلى خطوبة. أول نصيحة عايز أقولها لك، احفظ الكلمة دي، حفظ. من تعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه. أقول تاني، من تعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه. دي قاعدة شرعية الفقهاء نصوا عليها، نص ليها أصول كده معينة فقهية، بس هي مش قاعدة فقهية بس، دي قاعدة إيمانية طبقها في كل حياتك. هتتعجل الأمر قبل وقته هتتحرم منه. انت عايز تحبها وتحبك ليه؟ عشان تعيش سعيد، وانا عايزك والله تعيش سعيد، والله ما عايز اقفلها في وشك، والله نفسي الاقي بيوت المسلمين في غاية السعادة وما فيهاش اي مشاكل. مش انا اللي جاي علشان اقفلها في وشك وعقدها عشان خاطر انا متزمت والدنيا بالنسبة لي ظلمة. انا دايما اقول لكم والله لما تبقى الامور قدامنا ضيقة، اصلا كده مش هراعيك على حساب ديني وعلى حساب ربي، ابقى عارف انه غلط واقول لك معلش، وانا القى ربي كيف، ولما يسألني عنك وعن كل حد بعد كده يبقى القى الله بالذنب الثقيل. ولما تبقى الدنيا قدامنا واسعة ما ينفعش نضيقها، عشان برضو ربنا هيحاسبني ان انا عصرتها في وشك، وممكن يجي لك اي مشكلة تخليك ما تكملش. لن يشدد دين احد الا غلبه. فلو امر قدامي واسع هقول لك المسألة فيها خلاف وهقول لك رأيي، لكن لما المسألة تبقى ضيقة ما ينفعش اخدعك عشان اكسبك. اصلا عمري ما هكسبك، لو ارضيت الناس بسخط الله سيكلون الله الى الناس، وانتوا لن تغنوا عني من الله شيئا ولا انا هغني عليكم من الله شيئا. فده كلام محب، اقسم بالله وانا مش محتاج احلف ان ما في حد منكم ملوش رصيد في قلبي، والله احبكم في الله، لكن من خوفي عليكم بقول لكم كده. والله انا بحس ان كل واحد مسؤوليته في رقبتي، لان لو قلت له كلمه هو مثلا ممكن اخذله وممكن اشعلله وممكن اخليه يبقى على اعتقاد فاسد وممكن اضيعه، وهو في الاخر خالص متعلق في رقبتي. فعشان كده انا من الموقف ده بقول لك اوعى تفهمها عني غلط. هنيجي فترة العقد وحروقك ما تخافش، بس لما يجي العقد الله المستعان. اول حاجة، من تعجل الامر قبل اوانه عوقب بحرمانه. اي حاجة هتعملها غلط هتسحب من رصيد السعادة في حياتك. تاني حاجة من نصائح، قلنا اصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. عايزة تحبك وانت عايزاه يبقى طاير بيكي ويشوفك يبقى خلاص تملي عليه حياته، صلحها مع ربنا، هو حيلقي في قلبه الكلام ده. مش احنا قلنا لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. عايز اقول لك واقول لها، ما ترخصيش نفسك، قلناها المرة الفاتت وهقولها تاني، بانك تتمادي معاه في اي حاجة كائنا من كان. بعد كده ممكن يحتقرك، وانت كمان اوعى ترخص نفسك قدامها، بعد كده هي هتبقى مش مقتنعة بيك للأسف الشديد. من النصائح، ابتدوا الحياة بالصراحة، احلى حاجة الصدق، ان الانسان مننا يبقى صافي ما يعيش اللي قدامه حياة اللف والدوران، يبقى الانسان مطمئن. الصراحة والصدق هي اللي تبني بيت السعادة الحقيقي. وبرضه في الفترة دي لما يحصل اي موقف او تسمع اي حاجة ما تتسرعش ولا تتسرعي انت في الحكم عليه، يعني اي موقف تروح انت واحدة على طول لا ده ما ينفعنيش، والعكس ادرس الموضوع. يمكن هي في وقت من الاوقات غلطت، ويمكن هو في وقت من الاوقات غلط، لكن النهاردة بتوبته بقى احسن من الطائع. مش ممكن يكون كده؟ في ناس ما شاء الله لا قوة الا بالله، ممكن تلاقيه في شهر شهرين عامل شغل ما عملوش واحد في 5-6 سنين التزام. انا بشوفهم بعناية، انا عن نفسي بحب اشتغل معاهم، اموت فانا بتاع سنة اولى التزام ده. ده تلاقيه عنده حماس، الدنيا زي الفل، تلاقيه شغال. تعال بقى اشتغل مع اللي بتاع 3-4-5 سنين دول، يا عادك جنبه للصبح. يمكن عنده حاجة مش عند غيره. فما تحكمش على اللي قدامك بسرعة. العيوب اللي تظهر لك من الطرف الثاني، اسأل نفسك 3 اسئلة. 1، العيب ده ممكن تتغاضى عنه؟ فيبقى التغافل 9 اعشار الامر، وانت اصلا لو ما سبتش يبقى عمرك ما هتعيش. النبي صلى الله عليه وسلم قال الاخوات ما يزعلوش، بس هو النبي قال صلى الله عليه وسلم قال دارها تعش معها. دارها يعني اشتغلها. فيعني ايه الكلام يمشي كده؟ هو كده دارها تعش معها. فانت عايز تعيش معها يبقى الموضوع لازم هيبقى فيه. فتبص العيب اللي انت شايفه ممكن تتغفل عنه، يبقى مفيش حد من غير عيوب. اثنين، انت ممكن تغير العيب ده في المستقبل بالود والتفاهم. يعني عندها عيب معين، لما ان شاء الله تبقوا مع بعض وتبتدي تقول لها بس معلش انا بزعل لما انت تتكلمي كذا، او لبسك مش عارف ايه، انا كويس قوي وجميل وممتاز بس يا ريت تبقى كذا. فهي بالود والتفاهم حاضر، وانسانه طيعه وعندها دين وعارفه يعني ايه طاعه زوج، وهو عارف يعني ايه وعاشرهن بالمعروف، تبقى الدنيا زي الفل. الامر الثالث، العيب ده لو مش هتقدر تغيره تقدر تتكيف معاه؟ ثلاث اسئله دول. الاول خالص، هتطنشه ولا طول الوقت هتقعد تسال تعبك العيب ده؟ طب هتعرف تتكيف معاه؟ عادي يعني مش مشكله تسيب لها ده، ولا هتقدر تغيره في المستقبل؟ المشكلات يا جماعه اللي بتحصل في الفتره دي بسرعه برضه علشان يبقى احنا استوفينا المساله. واحد، فساد النيه فتره الخطوبه، انه دخل في الموضوع فسدت عليه نيته، كان داخل لله بعد شويه بقى حظ نفسه. اثنين، عدم تحمل المسؤوليات، يحس ان الجواز قيد. فتلاقي بنات كتير تقول لك لا لا لا انا هفسخ الخطوبه، لا انا كنت عايشه حريتي ده كده انا اتقفلت قوي، والعكس هو يقول لا لا لا الزواج قيد. الامر الثالث، الكبر، اللي هو ايه بقى؟ مفيش حد يملى عينيا، وهي كذلك ومفيش حد يملى عينيها، فيبقى عندهم كبر، احساس بالنرجسيه دي. الحاجات برضو، المشكلات اللي احنا عايزين نتفاداها، الامر الرابع، صدمة الواقع. لما تيجي بقى تحصل بص تلاقي تتصدم، كنت حاسبها متدينة طلعت بتاعت بنت تيمية دي، كنت حاسباه شيخ الاسلام طلع كل سنة طيبة، حاسباه اخلاق وتربية بصيت لقيته بيعمل ذنوب وحشة قوي. فصدمة الواقع حط في الاعتبار ان ده ممكن يحصل. اختلاف الطبائع، ما بتبانش الكلام ده، بيحصل نوع من التنافر. اختلاف الاهداف والوسائل، كل ده. الروشتة الإيمانية، أحلى خطوبة محتاجين في الفترة دي نعمل إيه؟ خلاص إحنا قلنا بقى في إيه؟ في استقرار، كويس؟ في ناس بنقول لما قلنا لهم طيب إيه النصائح الإيمانية اللي إحنا نعملها؟ قالت الدين بيضيع مباهج الحياة. خلونا، أنا بحب الواقعية، أنا بحب الناس تقول اللي جواها. قالت بص بقى، الدين يدخل مود التدين ده يضيع كل حاجة. يعني أنت فاهمة؟ ان الدين ده ما هو الا سجن لشهواتك وراحتك وسعادتك. كأن ربنا خلقنا عشان يعذبنا، كأن ربنا خلقنا علشان نعيش الدنك والمرار، وكأن ربنا ما قالش ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. كأن ربنا ما قالش كده، كأن ربنا ما قالش ان العيشة الضنك لمين والعيشة الطيبة لمين. للأسف الشديد دي مفاهيم جيالنا مستوردة. ما هو ده اخرة الفضائيات والكليبات والافلام والقصص، و بتصنع المفاهيم دي عند الناس، ان الدين اكتئاب، ان الدين سجن. ربك ارحم عليك منك، وربك احن عليك منك، ومش ربك اللي يخلقك عشان يعذبك. لو عايز يعذبك انت مش هتستاهل كن اصلا، كن تحت الارض مش هتبقى اصلا تستاهلها. لو يريد ان يعذبك الان يعذبك ولا يبالي. تعمل حاجه ليه؟ يعمل كده، اضرب دماغك في الحيط، هتعمل ايه يعني؟ قول لي هتعمل ايه؟ ليه كده؟ انا ما استاهلش كده. طب ماشي، ها ماشي، اعمل اللي انت عايز، اتنطط زي ما انت عايز. بس هو مش كده خالص. نحن نحسن الظن بالله، الله رحيم ودود يتودد الى عباده الصالحين. رب بيتودد لي عشان اطيعه، يبقى ده مقامه عندي. فيا جماعه عمر ما مود الدين هيضيع مباهج الحياه ولا حاجه. ده ربنا قال فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم. بس قال المتعه تيجي منين؟ المتعه هيخلقها في قلبك وهيحطها جواك وهيعيشك الحياه الطيبه، بس تبقى في مرضاته. طيب انا برضو عايز اقول لك في النصايح، احنا قلنا دي بداية الزواج. العلماء قالوا ايه؟ البدايات المحرقة تؤدي الى النهايات المشرقة. ابتديها بقوة. البدايات المحرقة يعني انا داخل على الموضوع، لا لا انا كنت مضيع الدنيا في موضوع البنات والشهوات، وكنت بعمل غض بصره، واللي كان بيقع في عادة سيئة، واللي كان بيمشي مع بناته، واللي واللي واللي خلاص تفنى. وهي انا برضو كان الموضوع مش متزبط معايا، وكان وكان وخلاص انتهينا. هنبتديها صح، البداية صح من دلوقتي عشان يبقى زواج سعيد، عشان ما تتمررش بعد كده في حياتك الزوجية مع امراتك. هنجدد توبتنا، والتوبة عايزة ايجابية. انا دايما اقول التوبة مش بكاء، اصل هو يخش يصلي يقعد يعيط يقول لك انا كده توبت. لا يا حبيبي، مش توبة. التوبة مش ان انا اندم بس، ده جزء. التوبة لازم يتبعها عمل. تاب وآمن وعمل عملا صالح، هي دي. ان انت هتعمل حاجة هتتغير من جواك. والله الذي لا اله غيره، من الان ساكون شخصا اخر. والله انا من دلوقتي هعمل اللي فعلا يرضي ربي عني. انت عايز تبتديها صح، يلا ورقة وقلم وتكتب على نفسك هدف كل شهر، ان لم يكن كل اسبوع هنحط هدف، وهتحلف على نفسك عليه. هتحلف والله الذي لا اله غيره، انا هظبط ركعتين في الليل. هتعمل ايه؟ ركعتين خفاف بعد ما تصلي العشاء. ليه؟ عربون التقدم لله اللي هو الولي اللي هو الوكيل. فخلاص ربنا من علي باستقراره، لقيت اللي انا كنت ببحث عنها، وغيري دخل لغاية النهاردة 100 بيت و50 بيت و20 بيت و30 بيت، والحمد لله ربنا منتن علي. جالي رقم قياسي للبنات، احنا كنا المرة فاتت 120، الرقم الجديد 170. اي خدمة؟ 170 واحد اتقدموا لغاية النهاردة. حياة عاملة ازاي دي؟ وفي ما شاء الله هو دخل من اول مرة، وهي استقرت وهو استقر. فدي هطبقها ازاي؟ هعمل لها ايه؟ هجدد توبتي، هاخد قرار كل اسبوع او كل شهر، هحلف على نفسي كل اسبوع. هيجي كده اول الاسبوع يوم الجمعة، من الجمعة للجمعة احنا بنحسب اليوم كده. هيجي يوم الجمعة الاسبوع ده هنعمل ايه؟ والله والله هظبط اذكار الصباح والمساء. قراره اللي هو تغيير برنامج حياتك. احنا كنا لسه بنتكلم على موضوع نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت ان احنا عايزين نبرمج الكلام كله النبي السب وتهان وكذا وكذا. عايز تعمل حاجة؟ سيبك من الشعرات والكلام، ونطلع فداك يا رسول الله واناشيده او الكلام ده، سيبكم الكلام اللي ما بيجيبش حاجة. لو عايز تبتديها صح وفعلا قلبك اتحرق على النبي صلى الله عليه وسلم، غير برنامج يومك. بس خلصت، غير برنامج يومك. النهاردة هيبقى فيه حاجة اسمها ركعتين فجر، وهيبقى فيه حاجة اسمها صلاة الضحى، وهيبقى فيه حاجة اسمها صلى الله على محمد على لسان كتير، وهيبقى فيه حاجة اسمها اذكار صباح ومساء، وهيبقى فيه حاجة اسمها اذكار دخول وخروج، وهيبقى فيه حاجة اسمها سلوك محمد صلى الله عليه وسلم، واخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. انا هتغير، بس مش عشان انا قلت هتغير، عشان انا قلت لا حول ولا قوة الا بالله، وبستمد القوة منك يا رب. هنتغير، هنستغل الفرصة دي ببداية قوية، بتوبة نصوح، بأعمال متدرجة. يبقى رقم واحد توبة نصوح، رقم اتنين أعمال متدرجة، هحلف على نفسي كل أسبوع، هغير نظام حياتي وغير برنامجي اليومي، هثبت أوراد بمنتهى المنطقية. مش عايز الكلام غير الواقعي. هثبت أورادي، هيبقى الفرد النفل. أنا ممكن أفتح كتاب ولا ما أقدرش؟ أنا مش بتاع كتب. طب خلاص ممكن تسمع شريط؟ ممكن. طب ممكن تاخد السلسله دي وتبتدي تتدرج فيها عشان تعرف دينك وتعرف هي دينها، عشان ما تبقوش انتوا الاثنين كده؟ ممكن. طيب ممكن اعمل اي عمل دعوي، اعمل اي خير، خير في المسجد، خير في الكليه، خير في اي مكان ابقى فيه، احط شريط، احط كتيب، اعمل ندوه، احط اي حاجه تنفع الناس، كفاله ايتام، سعي على ارامل، اسعف اي مشروع، تحفيظ قران كده. ينفع اعمل حاجه زي كده؟ اساهم فيها باي حاجة؟ ممكن اروح حط 10 جنيه بس كفالة ايتام، احيي المعنى ده جوايا. اتنشط ايمانيا باعمال تقربني الى ربي، فربنا يصلح لي الامر كله. يا رب تبقى احلى خطوبة، واحنا في طاعته، وهو راضي عنا، واحنا راضيين بحكمه، فيدوقنا طعم الايمان. ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا، ويدوقنا حلوة الطاعة، واحنا مع بعض بكرة احلى عروسين في الدنيا. اسأل الله تعالى ان تكون احلى خطوبة واحلى زواج. وموعدنا ان شاء الله تعالى في الدرس القادم عن مرحلة العقد وما بعده. حقوق العاقد والسؤال المتكرر يعمل ايه العاقد والحدود لغاية فين؟ اسأل الله تعالى ان ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وان يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.